لا نزال في باب الصبر، الذي يسأل الله أن يرزقنا الصبر على طاعة الله، والصبر كذلك عن معاصي الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. قد ذكرنا سابقا في الدرس الذي مضى أن في القرآن أكثر من 114 آية تحدثت عن الصبر وأمرت به، بل قلنا إن الصبر من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل إن الله أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بفاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم قدوته الأنبياء، وقال كذلك عن موسى عليه الصلاة والسلام: رحم الله موسى أوذي بأكثر من ذلك فصبر، يعني بمعنى جعله يتأسى به. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما ذكرهم: الله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. هذا المنهج يجب أن تتربى الأمة كلها على هذا الخلق العظيم وهو الصبر، لأن الدنيا ليست طبيعتها واحدة، لا يوجد على وجه الأرض مهما كان الإنسان ملكا أميرا ثريا وزيرا ذا شرف لا تمر به النكبات. ومن هنا الشاعر يصف الدنيا: جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأكدار والأنكاد. لا، لا يمكن أبدا. طيب والنتيجة متى جاءت الأكدار والأنكاد؟ سلاحنا الصبر. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ويقول أظن عمر أو غير: وجدنا نصف عيشنا في الصبر. عاش الصحابة في المدينة في مكة أول الأمر يؤذون ويكوون بالنار ويضربون بالسياط وغيره، وصبروا بعدها وصاروا أمراء على البلدان. في المدينة أول ما قدم في الهجرة أصيبوا بشظف من العيش وقلة الزاد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على الأشعريين وقال عنهم: كانوا إذا نقصت أزودتهم، يعني الطعام عندهم، جمعوا الطعام الذي عندهم كله في مكان ثم قسموه بينهم بالتساوي. هذا كمال وتربية على قضية إيش؟ أن يعيش الناس سواسية في المصائب والجوع والخوف وغيره. نأخذ الآن بعض الأحاديث ولعل بعد كذلك نتحدث عن الوسائل التي تعيننا على الصبر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. الله أكبر. هذا الحديث العظيم يرويه لنا أبو مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه. قد ذكرنا سابقا الأشعريين منسوبة إلى أشعر، وأنه ولد وكان في جسده كثافة الشعر، يعني هذا جده. وقد الأشعريين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله الأشعريين إذا قلت الزاد، يعني تساعدوا فيما بينهم وجمعوا أزودتهم. توفي أبو مالك في خلافة عمر رضي الله عنه بمرض الطاعون، ويروي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان. طهور على وزن السحور، ويقصد به هو بالضم وهو الذي يظهر، مشتق من الطهارة وهي النظافة والنزاهة أيا كانت، حسية أو معنوية. فيقال فلان طاهر القلب، ويقال فلان طاهر اللباس، طاهر البدن. والطهور هنا يعني يقال النبي صلى الله عليه وسلم هو شطر الإيمان، أي أنه إيش؟ نصفه. وإذا جئنا لهذا الآن، الإنسان عندما يتطهر، طهور صار إيش؟ الوضوء. والصلاة هي التكملة، فلا تصح صلاة إلا بوضوء. ودل على أن الطهور عمل صالح وعبادة لله عز وجل، والإيمان هذا سيدلنا على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. فإن الإنسان عندما يتطهر فعل، والأفعال جزء من الإيمان. وعند أهل السنة أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر، الشطر هو النصف الإيمان. ولا شك أن لا تصح صلاة العبد إلا إيش؟ في وضوء. لا يقبل الله صلاة عبد حتى يتوضأ. وسميت الصلاة إيمانا عندما جاءت قول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. صلى الناس إلى بيت المقدس، ومات بعض الصحابة ولم يصلي إلى الكعبة، فالصحابة قالوا: يا رسول الله كيف حالهم؟ من يصلي على غير الكعبة الصحيحة ما تقبل صلاته، ولأنه عامل عمل ليس على أمر النبي. فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمان. فسمى الصلاة إيمانا، والصلاة عمل ولا قلب؟ عمل. فدل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. هنا من اللطائف لما قال الله: والحمد لله تملأ الميزان. سبحان الله، هذه الكلمة لها معنى عظيم. الألف واللام للاستغراق، بمعنى كل المحامد إنما تكون لله عز وجل، كمالها وعظيمها وأكثرها الله هو المستحق أن يحمد. ما السبب؟ عندنا قاعدة: كلما أحدث لك الله نعمة فأحدث له حمدا وشكرا عليها. إذا سألنا أنفسنا كم لله علينا من النعم؟ تعود من نعمة الله، نستطيع أن نعدها؟ لا. أنعم الله علي بسمع وبصر وشم ولسان ويد وقدم، وخذ ما شئت، ما نستطيع. فلهذا جاءت هذه الكلمة: الحمد لله، إن الله ليرضى للعبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليه. فدل على أن هذا جزء إيش؟ من شكر الله عز وجل، ومن أداء حقه على النعم التي يعني تكون إنسان. من اللطائف أنه يستفتح كتاب الله عز وجل: الحمد لله. وجاءت بالصور، بعض الصور: الحمد لله فاطر السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل، كلها حمد حمد حمد، لتمكن أن الإنسان في حاجة إلى أن يكون إيش؟ دائما لسانه رطب من حمد الله على هذه النعم. لما ذكر تملأ الميزان، أولا يجب أن نعلم الميزان هنا حسي وليس ميزانا معنويا. ميزان حسي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تملأ، والملء من طبيعة المحسوسات. والميزان قد جعله الله عز وجل إيش؟ له كفتان. من ثقلت موازينه وخفت موازينه. قد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل الكبير الضخم الجثة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض، لا يساوي شيئا. هذا ماذا يدل عليه؟ ما له قيمة. على أن الوزن حقيقي، وزن حسي. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، ثقل حسي: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا يدل على أن هناك كلمات قد تكون صغيرة في أعيننا، لكنها عند الله عظيمة، ستجدها غدا في صحائف أعمالك. ما الذي يوضع في هذا الميزان؟ قيل يوضع العمل، مثل هذا الآن الحمد لله هذا عمل، الصلاة توضع، الزكاة توضع، الصيام يوضع، الحج يوضع. ولهذا جاءت كلمتان خفيفتان على اللسان. الأمر الثاني قيل يوضع الصحف التي تكتب فيها، ويدل عليه صاحب البطاقة يؤتى له 99 سجلا مد البصر كلها سيئات، فيقال هل لك من عمل؟ قال لا. قيل إنك لن تظلم اليوم. طيب والنتيجة؟ سبحان الله، أخرجوا بطاقة فيها لا إله إلا الله، لكنها كانت خالصة صادقة عارفة بمعناها، فطاشت بالسجلات كلها فغفر له بهذه الكلمة. كأننا نقول ما قال، أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله؟ ونستطيع أن نقول أثقل ما في الوجود وفي الميزان لا إله إلا الله. فهي كلمة لا بد أن نتربى عليها. ليس المقصود تربي مجرد ذكر لا إله إلا الله يهز رأسه، لا، وإنما يعرف ما معنى لا إله إلا الله، فلا يطوف بالقبور ولا يذبح لغير الله ولا يتوسل بالمخلوق ولا ينادي، يعني يأتي بشركيات ولا يقع في المعاصي. لا إله إلا الله ترى معناها عظيم جدا، والدين قائم على هذه الكلمة، بل الرسل ما بعث إلا من أجل هذه الكلمة. كل نبي كان يدعو إلى لا إله إلا الله، والإنسان في حاجة إلى أن يضع في موازينه مثل هذه الأعمال الصالحة. الحمد لله تملأ الميزان. وقلنا قد يوزن الشخص بنفسه، حديث يؤتى بالرجل السمين الضخم فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح ضرر، ما يساوي شيء أبدا، دليل على أنه ليس شيئا إطلاقا. سبحان الله، الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كلمات عظيمة جدا. أذكار الشرعية ترى لها أثر كبير. يوم لو نحتاج حقيقة، لو يجلس الناس مع الأذكار ومعانيها ومتى تقال وكيف تقال وتؤصل في الأمة، سبحان الله ما أجمل عندما يثني الله على عباده الأخيار يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة. ولهذا جاءت الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. سبحان الله، كلمة التسبيح فيها تنزيه لله عز وجل، وكأنك تنزه الله عن كل عيب وكل نقص. وتسمى كلمة، ويفهم من كلمة سبحان النفي المجمل. النفي المجمل يعني كل صفات النقص الله منزه عنها. ولهذا جاءت سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وثناء على الله عز وجل قد يكون بإثبات الكمال له، ولله الأسماء الحسنى فادعوه، الملك القدوس السلام إلى آخره، هذا ثناء على الله. والثناء قد يكون بنفي النقص عن الله عز وجل، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. شوف الآن، ولما جاء نفي النقص لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي، نفي الولد، هذا نفي نقص. وتارة قد يأتي إيش بسميه بالاعتراف بالعجز، أنا ما أستطيع. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ما نستطيع أن نفسك. وهذا نوع من الثناء على الله عز وجل، يعني كان نقول ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك ولا حمدناك حق حمدك إلى غيره، هذا اعتراف بالنقص لا نستطيع. وتارة يكون الثناء بالتفرد، لله عز وجل، يعني أنه واحد، واحد في ذاته، واحد في أسمائه، واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، لا يشركه أحد إطلاقا. ولهذا جميع المحامد إنما تكون لله عز وجل سبحانه وتعالى. التسبيح صار تنزيه الله تعالى عن السوء والنقائص والعيوب، والله سبحانه وتعالى منزه على عن ذلك كله. لما قال تملأان ما بين السماء السماوات والأرض، الآن نتعجب، السماء ما بين السماوات والأرض مسيرة 500 عام، وهذه الكلمة تملأان، سبحان الله والحمد لله، يعني سبحان الله والحمد لله تملأان. من اللطائف هنا جاءت السماوات بإيش؟ صيغة الجمع، والأرض جاءت بصيغة الإفراد. ولا شك أن الأرض جمعها أراضون، سبحان الله. قالوا لأن السماوات ليست متلاصقة، والأراضين جاءت إيش؟ بين متلاصقة لا خلاء بينها، وجعلت الأرض كأنها شيئا واحدا. وإن كان هذا في الحقيقة يحتاج إلى تأمل، لكن لله في ذلك حكمة في هذا الأمر، قد يرد بصيغة الإفراد وقد يرد بصيغة الجمع. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة نور، الصلاة يعني هي الدعاء في اللغة وفي الاصطلاح يعني تعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفصوصة، تبتدأ بالتكبير وتختم بالتسليم. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة نور، جاء عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمر قال صلى الله عليه وسلم: من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا يوم القيامة ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان يوم القيامة. سبحان الله، الصلاة نور. وإذا أردت تعرفه ائت باثنين، واحد يصلي واحد لا يصلي، وانظر إلى وجوهه، والله تعجب. قد يقول بعض الناس: يا أخي الألوان تختلف. لا، أنا أقولها كسلوك واقع مشاهدة. ائتني بناس من أوروبا، من أستراليا، من روسيا، من أي مكان، هات واحد يصلي ومسلم ما يصلي، تجد هذا في سبحان الله وجهه ظلمة، وذاك في وجهه نور وضياء. وهو الذي قاله الحسن البصري لما سئل: ما بال أصحاب قيام الليل يرى على وجوههم النور؟ فقال: إنهم خلوا بالله فأكسبهم الله من نور. ويعطينا النور يعلو على وجه المؤمن، وهذا لا شك فيه. الكل يعني من نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر حصل له هذا النور، من لا تنهاه صلاته فيه ظلمة وتشعر به سبحان الله. بل أقول في بعض الأحيان تشاهد حتى وأنت في المسجد شخص سبحان الله حريص على الصلاة فترة، تجد ما شاء الله وجهه في شعاع، وقع في المعاصي سبحان الله، بدل ما يكون في روضة المسجد في أوله صار في الأطراف، وصار في تأخر في الصلاة، صار في فوت الصلاة، بدأ هذا النور ينطفئ. وهذا يعطينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال الصلاة نور، ولا شك يعني صاحب الطاعة والعبادة النور عليه ظاهر، وهذا نعمة من الله عز وجل أن يوجد. يعني بعض من الناس قد يوجد عليه علامات نفس ذات الصلاة، يعني هنا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلى غيره، لكن في بعض الأحيان قد يكون فيه هنا سيما ولكن ليس عليه نور، فرب عليه شيء من المعاصي في الخفاء لا يعلمه إلا الله. والمؤمن يجب أن يكون على ذلك. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الصدقة برهان، الصدقات يعني حجة لصاحبها وهي دليل على إيمانه. لماذا؟ المال كما قال الله عز وجل: وتحبون المال حبا جمالا. والمال زين في قلوب الناس، ولكن من يخرجه ومن يتصدق به ومن يبذله طيبة بها نفسه، سبحان الله، دليل على الإيمان الذي في القلب، حيث قدم محبة الله ورسوله على محبته هو وعلى حاجاته التي هو يتمناها. ويدلنا كذلك يعني أن صاحب الصدقة قد يأتي يوم القيامة ومعه هذا البرهان، ما بذله من المال. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سماوات، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. وقد جاء كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن العبد يوم القيامة يكون في ظل صدقته ينتفع بها. وهذا يعطي أن الناس حتى يقضى بين الخلائق ومستظل، الناس في فزع وخوف، وربما نقول تدنو منهم الشمس ويحصل لهم من الأذى، لكن هذا الإنسان إيش؟ قد استظل بظل الصدقة. وصارت الآن الصدقة له برهان وحجة. ولا شك سبحان الله، أنا أجد من اللطائف تجمع دائما الصلاة مع الزكاة وكأنهما قرينان. فإذا انتهى الإنسان عن الفحشاء والمنكر بالصلاة، ثم انطلق أدى الزكاة وزكى نفسه وزكى باطنه من التعلق بالدنيا، حصل له الكمال، فبذل ماله يبتغي به وجه الله عز وجل. ذكر قضية والصبر ضياء. الأصل أن الضياء إيش يكون؟ حسي. الشمس والقمر، جعل الشمس ضياء والقمر نورا. طيب قضية الصبر كيف تكون ضياء؟ هذا النور لا شك أنه يقع فيه الإنسان يبصر ما حوله إبصارا واضحا. غالبا لما يصبر تظلم الدنيا عنده وما يدري أين يتوجه، لكن من يصبر ويهدأ ويتريث ولا يستعجل يبصر بصيرة مستقبلية يستفيد منها. وقد نقول سبحان الله يعني النور هذا يحصل له نورا في الآخرة يستفيد منه، ويضيء الله تعالى له بهذا الطريق. من توفيق الله تعالى للإنسان يعني أن يرزق الصبر في أموره كلها، في بيعه، في شرائه، في حياته، في تعامله، في أخلاقه. سبحان الله، نتأمل بعض الناس ساكن الطبع هادئا، يكون من أسعد الناس، ودائما السريع هذا يشقي نفسه ويشقي غيره. وكم وجدنا أناس تصرفوا تصرفات ندم عليها أشد الندم. قد تأتي لبيتك الآن كمثال، فتجد أحد الأولاد يبكي وأخاه عنده، فتلقائي اللي ما يصبر يضرب هذا، لماذا ضربته؟ فيبكي الثاني وأنت تعنفه، تسأل ليش ضربته؟ قال أنا ما ضربته، هو سقط وأنا جئت أسلي. تندم ولا ما تندم؟ تندم لأنك تصرف ليس صرفا. لكن لو كان الإنسان صابر صار عنده أمامه ما يستطيع أن يشاهده في نسميه الأمور المستقبلية فلا يستعجل عليها. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني والقرآن حجة لك أو عليك، لا شك القرآن حجة لك أو عليك، اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا عليك. آيات القرآن وأوامره ونواهيه وأحكامه إن كنت مطبقا لها عاملا بها فهو لك، وإن كانت الأخرى فهي عليك. وربما يوم القيامة القرآن يكون سببا لدخولك إلى النار، وربما يكون سببا لك لدخول الجنة. حديث صحيح، القرآن والصيام يشفعان لصاحبهما يوم القيامة، فيقول القرآن أي ربي إني منعته النوم من الليل فيحاج لك فشفعني فيه، قال النبي فلا يدع صاحبه حتى يدخله الجنة. هذا القرآن إيش؟ حجة لك. فيصبح الإنسان من أعظم من يقال له اقرأ وارقى وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تتلوها. ولا شك بأن القرآن شافع ومشفع لصاحبه، ولهذا صار القرآن يعني له أثر كبير جدا في تلاوته، في تعلمه، في تدبره، في غيره. ومن توفيق الله تعالى أن يكون الإنسان من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. يعني أنا أقول أخطر ما يكون القرآن حجة عليك يوم القيامة، كيف هذا الشيء؟ فيصبح بعد ذلك سببا لدخولك إلى النار، تقرأ ويرد عليك. يعني بعض الناس يقرأ آيات ألا لعنة الله على، ثم وإذا هو تنطبق عليه هو، وهذا بلاء يعني مصيبة. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو. الغدو هو يكون في البكور وفي الصباح، يعني يخرج الإنسان لمصالحه. نحن الآن عندنا نخرج بكورا لدواماتنا، والمزارع يخرج إلى بستانه، والصانع يذهب إلى محله. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس ينقسمون إلى قسمين، بائع نفسه فمعتقها، وأما الآخر فبائع نفسه ومبيقها. عتق النفس يكون إيش؟ بأن يعتقها من عذاب الله، يعتقها من النار. واليوم نحن في حاجة إلى أن نعتق أنفسنا من عذاب الله عز وجل. لن تعتق إذا أبدا إلا إيش؟ بالعمل الصالح. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون. لابد، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، دل على أنه بما كسبت لابد منه. وهنا البيع سبحان الله كأنه فيه مساومة، بائع نفسه كأنه يقال ستبيعها لله أو تبيعها إلى الشيطان، فمن الذي سيشتري؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، هذا بيع. وذاك الآخر نعوذ بالله أوبقها، والإباق لها يعني أهلكها بأي شيء، بالمعاصي وبالطرد من رحمة الله، وكذلك بالبعد عن رضوان الله عز وجل، وبالوقوع في سخطه وأليم عقابه. ولا شك أن هذا معناه عظيم جدا. يعني عندما يأتي أبو الدحداح رضي الله عنه يقدم بستانه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مال رابح، رابح يعني كأنها إيش؟ بيع. يقول بخل بخل يعني قد ربحت. هذا يدل على أن هذا نوع من البيع. ومن الناس من يبيع نفسه لهواها، يعني ضلال والشهوات والمعاصي، أو يبيعها إلى الشيطان فيكون سبب لإباقها وهلاكها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اجتنبوا السبع الموبقات مهلكة، هذا يهلك نفسه بالمعاصي. اليوم بعض الناس نعوذ بالله طول وقته على المحرمات والنظر والسماع وغيره، فنقول أنت تهلك نفسك وقد بعت نفسك إلى الشيطان ونهايته إلى النار. أما الأول فإنها للجنة، يدلنا على أن الأعمال الصالحة كأننا نبيعها والله يشتري. نعوذ بالله، والأعمال السيئة هؤلاء يبيعونها على منه، ولكن نهايتها إلى عقاب الله عز وجل وعذابه. حديث لا شك أنه عظيم جدا، ووجه الشاهد منه قضية الصبر ضياء. الصبر ضياء، يعني نسأل الله أن يضيء قلوبنا بهذا أو بالصبر. نعم شيخنا حسن الله عليكم، بعض الناس يعني يفهمون الطهور شطر الإيمان يعني، و يعني يكثرون من النظافة، يعني يمضي الساعات وهم ينظفون أجسادهم وملابسهم، هل يعني هل هذا الفهم؟ لا، ليس على إطلاق. لا، والطهور يعني المقصود الذي أمر الشارع به. نعم. يعني الوضوء والغسل وغير ما فيه، وهذا الذي ورد. أما النظافة فهي تدخل في عموم الأدلة، إن الله جميل يحب الجمال، فالذي يحب الجمال تجد أن يلبس أنيقا ثيابا جديدة، وجاءت في قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، نحن مطالبون به. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج يعني إلا وقد تجمل بأحسن لباس، وفي مظهره وفي جسده وفي ملبسه صلى الله عليه وسلم. لكن لا يفرط ولا تفريط. نعم يا شيخ، يعني لا يأخذنا الرفاهية الزائدة. نعم. فيصبح الإنسان يعني يشغله عطفيه وملابسه عن مجالس الخير أو غير. مثل بعض الناس يقول يا أخي أنا ما ترتبت، تفوته تكبيرة الإحرام والركعة الأولى والثانية، جالس عند المراية يكد لحيته أو شعره، يقول والله يا أخي نحن نحتاج أن نخرج على هيئة جميلة. ما في مشكلة، لكنه لا تكون مشغلة لك عن ما يجب عليك. قال رحمه الله، وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. لعلنا نترك الحديث للحلقة القادمة، بقي عندي موضوع في قضية يعني الوسائل المعينة على الصبر. نعم جيد يا شيخ، يعني نحن في حاجة إلى نبحث عما يعيننا على الصبر. دعوني أخذ يعني الصبر على الطاعة. اليوم صار الناس عندهم ثقل، تشاهد رأي العين، أنت في المسجد يسلم الإمام 3 دقائق ما تجد أحد في المسجد، وكأن سبعا دخل على الناس وأخرجهم، يعني لم يهتموا بالأذكار التي بعد الصلاة، لم يقرأوا آية الكرسي، لم يقرأوا قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، لم يأنسوا بالمسجد. وتجد بعض الناس سبحان الله طول الوقت من الأذان إلى إقام الصلاة وهو كل ينظر للساعة وينظر للناس، يعني كان يقول كل واحد يحركهم دعونا نصلي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أريحوني بالصلاة، هؤلاء يقول أريحوني من الصلاة، فكأنه ثقل. ولهذا سبحان الله نحتاج إلى ما يعيننا على العبادة. من الناس الآن، وأنا أقول واقع، يعني لو سألتها الآن اليوم كم الليلة، ليلة 25، تسأله كم قرأت من الجزء، قالها انتهيت من البقرة ولله الحمد. أي حبيبي إلم، أين أنت من القرآن؟ ما الذي يعينك على طاعة الله عز وجل؟ أقوام الآن ربما ختموا 7 ختمات و10 ختمات وينتظرون المزيد، مثل ما كان سلفنا الأوائل في أول رمضان كل 3 أيام وفي العشر كل يوم يختم ختمة. أنا وإياه سواء، لكن أين المشمر لهذا العمل الصالح؟ توفيق من الله عز وجل. مما يعين يعني على الإنسان على الصبر على الطاعات، أولا استشعار الهدف الذي خلقت من أجله. كلنا خلق لأي شيء، خلقنا للعبادة. وسبحان الله، عندما تكثر من قراءة القرآن وترى الأنبياء يعرضون على الناس ما جاءوا به، الناس ما يعرفون ماذا عند الأنبياء، فالأنبياء يعرضون عليه، كل نبي يقول اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوه. كل عبادة، أنت خلقت للعبادة، حياتك للعبادة، وقتك للعبادة. إذا شعرت بهذا سبحان الله يعينك الله عليها إعانة كبيرة جدا. وهذه المعاني تكلم عليها الأئمة السلف كلام طويل جدا، وتجد عجب. يعني الشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول إذا وقفت بين يدي الله فأنت لماذا جئت؟ جئت لتقرب من الله، فلماذا تسرع لتفر منه؟ من يجد الأنس بالله عز وجل لا يكون هذا ديدنه أبدا، بل إنه ليفرح. يا بلال أرحنا بالصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة. سبحان الله، كل هذه معاني تقربك. من ضمن ما يعينك على العبادة يعني مراعاة إحسان الله عليك. لو سألتك أيها الحبيب، من اللي أعطاك البصر؟ من اللي أعطاك السمع؟ من اللي أعطاك القوة؟ من اللي أعطاك المال؟ من اللي أعطاك الطعام؟ ما هو أنت؟ فتلقى إيش؟ أحتاج أن أعبده، يعني أقل ما فيها أؤدي شكر هذه النعمة بهذه العبادة. وهذا لا شك يعني له أثر كبير جدا. مما يعين على العبادات والصبر عليها استشعار الثواب المترتب على العبادة. العبادة نهاية صاحبها إلى الجنة. عندما يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصيام ويذكر باب من أبواب الجنة هو باب الريان، هذا المعنى ما ليس سهلا. عندما تنظر إلى هذه المدلولات تؤثر في قلبك أن تجتهد في العبادة وتشعر بأثرها عليك، يعني ترجو ثواب الله، تريد جنته، تريد. من أسباب ما يعينك على العبادة أن هذه العبادة تؤدي إلى محبة الله تعالى لك. سبحان الله، يعني الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحب المتقين، يحب المحسنين. هذه معاني ليست سهلة. ربما أقول من أنت حتى يحبك الله؟ الله هو الذي يحب، لأن نعمه علينا كثيرة، لكن إذا قيل الله يحبك ما أعظم هذا. وعندما يجب أن نستشعر معنى كنت أعجب منه. يعني حقيقة نحن في حاجة إلى أن ندعو لأنفسنا ولغيرنا أن الله يحبنا، دعاء صادق. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس مع الصحابة، فمر رجل، فلما ذهب قال أحد الصحابة يا رسول الله والله إني أحبه هذا الرجل. فقال له الرسول أخبرته؟ أعلمته؟ قال لا. قال قم فأخبر، قم. ومن قال لك هذه الكلمة ماذا تقول له؟ أحبك الله كما أحببتنا فيك. شو الدعاء لك؟ هذه العبادة ليست سهلة. فأنت كونك تؤدي هذه العبادة والله يحبك لا شك لها أثر كبير جدا. نحن نبحث عما أن الله يحبنا. ولهذا جاء الحديث الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. يحببكم. القيم الشيقول رحمه الله يقول ليس الشأن أنك تحب الله، فكل الناس يحبون الله لأن نعمك كثيرة على الناس، لكن الشأن من الذي يحبه الله عز وجل. فمن يحبه الله عز وجل هو الذي ترتفع منزلته ويكون له من الأثر الكبير في هذا الشيء. يعني هذه نسميها سريعة حول هذا الموضوع، وإن كان سيأتي مزيد بقية إن شاء الله في اللقاء الآخر. وكلنا لا نزال في قضية الصبر، نسأل الله أن يرزقنا الصبر، وكذلك نقول لإخواننا اصبروا علينا حتى نكمل هذا الموضوع الذي هو شيق نحتاجه جميعاً.